عندك يا أخنا عليم. هل يلزم من صحة الإسناد صحة المتن؟ لا يلزم من هذا. من يقولون هذا حديث إسناده إسناده صحيح. ما قد يكون الحديث يعني به شذوذ أو إلا خير من شيء. نعم. وإذا أطلق هذا الحافظ طيب وقال إسناده صحيح فماذا؟ حافظ من حجر؟ أي حافظ من الحفاظ الكبار النقاد من الحفاظ النقاد إذا أطلق وقال هذا حديث صحيح هذا إسناد صحيح. إسناد صحيح الصحيح يعني على الأصل أنه صحيح يعني المثل إلا إذا جاء ما يعني من الحفاظ من يقول في مثل أنه شاذ أو كذا يعني إذا أطلقه فربما تطمئن النفس الباحث إلى هذا الإطلاق وربما يحتاج إلى بحث إذا أطلق وإلا فهو يقول إذا أطلقه حافظ محتمد فإن النفس تطمئن إلى هذا القول. نعم إذا قلنا إن الحديث إذا قالوا فيه إسناده صحيح ربما يكون معلا أو شاذا فهل يلزم في كل حديث أن نفتش كتب أصحاب العلل لعلهم ذكروا هذا الحديث فيها أم لا؟ لا يلزم يا شيخ. لماذا؟ لأنه لو يعني لو أرادوا أن يفتشون عن كل حديث يعني يتعبون سيتعبون. ما له جواب. لا يعني بس غلط وكم البحث لابد من تعب تفضلات يعني انه ما لازم انه من الحكم لكل حديث. لماذا؟ لانه لان الاصل الاصل الصحة في الحديث اي عدم العلة وعدم الشذوذ. خيرا ان شاء الله. ومع هذا فالذي يفعل فهو اكمل الذي يفعل يبحث عن الحديث هل ذكر في كتب العلل فهو أكمل. نعم عندك أخنا أبو الوليد معنى قولهم حسن صحيح لا معنى قول الترمذي حسن صحيح هذا معنى الترمذي اختلف فيه العلماء فيهم من قال أنه باعتبار إسنادين حسن ثم صحيح إن له إسنادين نعم. أحدهما حسن والآخر صحيح نعم. نعم. فيهم من قال صحيح الإسناد حسن المد وفيهم من قال وابن حجر رجح على أنه يكون حسن يكون صحيح أو حسن رجح ابن حجر أنه صحيح أو حسن أو الذي للشك هذا في قسم من هذا طيب بقي قسم قسم رجح غير هذا وأن هناك واو عطف حسن وصحيح لأن له إسنادين أحدهما حسن والآخر صحيح هذا نوع النوع الثاني أنه متردد فيه بين صحته وضعفه وهذا الذي ليس له إلا طريق واحد الأخير وأنه يحتمل أن هناك أو محذوفة حسن أو صحيح طيب فإذا قيده بالغرابة عندك إذا قيده بالغرابة لا يعتبر أنه صحيح حسن صحيح غريب لأنه جاء من وجه واحد فإما أن يكون غريب أو صحيح أو حسن لأن الترمذي ما بين شرطه نعم. إذا غيده بغريب فهو الأخير الذي ذكرنا أنه متردد بين الصحة ليس له إلا سند واحد محتمل بأن يكون صحيحا ومحتمل بأن يكون حسنا فأو ها هنا محذوفة للتردد نعم عندك يا أخانا أحمد بما أن العلماء قد اختلفوا فيه. قول الترمذي حسن صحيح وحسن صحيح غريب، أيما اختلاف فما الواجب على الباحث أن يبحث؟ نعم أن يبحث عن الحديث. نعم الواجب على الباحث أن يبحث عن الحديث لنفسه ويحكم عليه بما يقتضيه سنده. نعم هذا أمر، وهل من يعني مبرر غير هذا؟ أنت قلت لأنه مختلف وما من قول من هذه الأقوال إلا وعليه إيراد، فمن أجل هذا يبحث الشخص عن السند ويحكم على الحديث بما يستحقه. هذا مبرر لأن الترمذي لم يذكر اصطلاحه. بقي ماذا؟ بقي مبررات أخرى، فما هي؟ تساهل الترمذي. نعم الترمذي كان متساهلا، متساهل في التصحيح، فربما صحح حديثا وفي سنده ماذا؟ كذاب. في الحديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف الصلح جائز بين المسلمين، وقال فيه هذا حديث حسن صحيح، وببعض النسخ هذا حديث حسن. نعم وماذا؟ فتعقبه الذهبي يقول أما الترمذي فصحح له حديث المسلمون على شروطهم، فلهذا لا يعتمد العلماء على تصحيحه. ويقول أيضا الترمذي ويقول أيضا الذهبي في ترجمة يحيى بن يمان حسن الترمذي حديثا وفي سنده ثلاثة ضعفاء، فعند المحاققة غالب تحسيناته ضعاف. نعم عند من؟ عندك يا أحمد اذكر لنا اصطلاح الترمذي في جامعه وتعبيراته في مثلا حديث صحيح حديث صحيح إلى آخره. ذكرها. طيب صار يقول حسن، ها صار يقول حسن، وصار يقول صحيح، وصار يقول حسن صحيح، نعم، وصار يقول حسن غريب، نعم، وصار يقول صحيح غريب، نعم، وصار يجمع الثلاثة حسن صحيح غريب صحيح لا نعرفه، وصار يقول غريب فقط وحده. نعم فالغالب ما قيل فيه أنه غريب، أخرى يقول معضل وأخرى يقول منقطع وأخرى يقول مرسل، لكن هذا الذي ذكرته كافٍ. نعم أحسنت. ما شاء الله الشيخ تردد، ها تردد وقع في الراوي أم في الحديث؟ أيها الآن تقول في قد يكون تردد في الراوي تردد في الحديث، ها قال حسن صحيح، التردد وقع في الراوي أنه قيل فيه جماعة وثقوه وجماعة يعني هذا يترتب عليه تصحيح الحديث وتصحيح يترتب عليه على هذا الاختلاف الذي في الراوي تصحيح الحديث أو تحسين الحديث ترتب على الراوي نفسه. نعم عندك يا خنا تلقي كثير بن عبد الله الذي انتقد على الترمذي تصحيح حديثه، فهل تعلم أحدا من أهل العلم حسن الظن به؟ البخاري على حديث كثير أصح ما ورد في التكبير في صلاة العيدين إنه أصح ما ورد، مع أنه يعني أن طريق يقول أن طريق كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف أصح ما ورد. صحيح أحسنت. ومن تلميذه الترمذي؟ ومن أيضا؟ الإمام مالك حديث تركت فيكم ثقلين كتاب الله وسنتي يستغفرون أنه من طريقه، لأنه قال بلغنا الإمام مالك يقول بلغنا. طيب فمن أهل العلم من يحسن الظن بكثير بن عبد الله بن عوف بن عبد الله بن عمرو بن عوف أما الشافعي وأبو داود فقالا إنه ركن من أركان الكذب، وهذا جرح مفسر. نعم، لا يحمل هذا من الذي أخذ بقول من يفسر حاله. لا صح الحديث خير إن شاء الله. نعم، البلاغ يا شيخ. ها البلاغ إيه، هل فيه أن مالك احتج به أو مثلا حسنه؟ يعني الذي يظهر أن الذي في موطأ الإمام مالك عنده صحيح، لأنه يقبل البلاغات والمنقطعات والمراسيل. نعم، هذا الذي يظهر أنه عنده صحيح، حتى أن الحافظ يقول موطأ مالك عنده صحيح وعند من قل ويلزم من قلده، يقول إنه صحيح أو عند من قلده. نعم، عند من يا إخوانا؟ نعم يا أخانا، الصنعاني في توضيح الأفكار يقول إن هناك نسخا في حديث كثير حديث حسن، فهل نسخ الترمذي تختلف؟ نعم تختلف. تختلف؟ أصلحك الله وأصلح حجة راسك يا أحمد، ما عليك أنت قد رأيته. وأخانا انتبه، أنا لا رأيي. ما بأس، نعم تختلف هكذا. فعلى الباحث يقول الإمام النووي أن يقابل بين عدة نسخ، من لأنها تختلف في التحسين والتصحيح والتضعيف. نعم، ربما ينقل المناوي غريب أو صحيح أو تجد من نسخة غير ذلك، فهي تختلف. ينبغي أن يرجع الباحث إلى النسخ، أو أن يقابل بينها، أن يقابل بين النسخ وماذا في، سواء في ما قيل فيه صحيح فقط أو حسن صحيح أو حسن أو غريب إلى آخره. إذا كانت توجد لديه إلا نسخة واحدة، ها؟ يعني ما وصلت إليه إلا نسخة واحدة، فكيف يفعل؟ اعتمد عليها، ما وصلت إليه إلا نسخة واحدة اعتمد عليها. حتى هذه المطبوعات يحتمل أنها عن أصل واحد، يحتمل أنها عن أصل واحد. نعم، عندك يا أخانا قائد أي كتاب يعتبر أصلا في الحسن؟ هو في الجامعة الترمذي. جامع الترمذي، نعم. وبعده هذا سنن أبي داود ومسند يعقوب بن كيبة ومسند أبي علي الطوسي، وهما بعده. نعم، وهما بعد الترمذي سنن. نعم، وجاء في كلام الشافعي هذا حديث حسن، جاء في كلام اذكر لنا شرط أبي داود في سننه وماذا، ولا تترك شيئا من هذا. أنت يا محمد هذا ذكرت الصحيح وما يشبهه ويقاربه وما كان فيه وهم شديد بينته، وما لم أذكر به شيئا فهو صالح. وقال ابن كثير أنه وجد في رواية أخرى أنه حسن. خير إن شاء الله. ها؟ وبعضها أصح من أصله. طيب، أجبت وأصفت. نعم، فهذه رواية ابن كثير تحتاج إلى نظر، لأن المسائل أو الرسالة التي أرسل بها لأبو داود إلى أهل مكة الذي أذكر أن فيها فهو صالح. إذا قلنا وما سكت عنه فهو صالح، فما معنى صالح؟ أي أصالح في شهادة المتابعة أم صالح في الحجية؟ يحتمل هذا ولا يعني يحتمل هذا، نبقى مترددين. لا، هو صالح لهذا أو صالح لهذا؟ نظر على حسب سنده. ها؟ نظر على حسب سنده ثم نحكم عليه، هل هو صالح للاحتجاج أم صالح للاعتبار؟ وأبو داود قد هل يسكت عن الأحاديث التي في الصحيحين وهذه غاية من الصحة؟ نعم، قد يسكت على أحاديث الصحيحين أو في أحدهما، وقد يسكت على أحاديث ضعيفة. أيوه، يسكت على أحاديث ضعيفة. نعم، فماذا من نبه على هذه الأحاديث الضعيفة التي سكت عليها أبو داود؟ ابن جرير الطبري وابن القيم. ها؟ أول قبل ابن القيم واحد وبعده ابن القيم. ها؟ لقنوك. نعم، المنذري. لا، المنذري ونبه على أحاديث غير يسيرة. ماذا ونبه وتعطى وعطاه أيضا ابن القيم ونبه أيضا بعده، هذا أمر. فبقي أيضا مجاهيل في سنن أبي داود ربما لم ينبه عليها أبو داود ولا المنذري ولا ابن القيم، فاحتاج إلى بحث في سنن أبي داود يعني في السند ويحكم عليه. وكما تقدم أن تعقب أبي داود على الأحاديث قليل، لأنهم يقولون أنها تختلف النسخ، في بعض النسخ تعقبات، النسخ التي ليست موجودة بأيدينا. طيب، خيرا إن شاء الله. الشيخ الحافظ ابن حجر يقول ابن كثير يقول أنه رأى في بعض النسخ رسالة أبي داود. ها؟ لا، ابن كثير يقول أنه رأى في بعض النسخ رسالة أبي داود وهي حسن. في بعض النسخ رسالة أبي داود. من هو؟ هذا ابن كثير، ابن حجر ينقل على ابن كثير. إيه؟ قوله أنه رأى في بعض نسخ سنن أبي رسالة أبي داود. إيه؟ قال والنسخة المعتمدة عندنا ليس فيها هذا. ليس فيها هذا. طيب، خير إن شاء الله. صحيح، هذا الذي ينبغي أن يعتمد. يا شيخ، هل يقال أنه الغالب أن يكون معنى صالح قائم شدية؟ لأنه قال يعني قبله الصحيحة وما يقاربه وما يشابهه، ما هو الذي يقارب صالح ويشابهه؟ ها؟ لو ما سكت عنه فهو صالح. ذكرت وما يقارب الصحيح وما يشابه الصحيح، لا بأس، وما سكت عنه فهو صالح، محتمل لهذا وهذا. إلا أننا وجدنا صنيع أبي داود أنه يسكت على أحاديث وهي في الصحيحين، وماذا ويسكت على أحاديث، فمثل حديث ما أذكره الآن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي أحدكم وليس على عاتقه شيء، هذا صحيح وسكت عنه. ومثل أولي كلكم ثوبان أيضا سكت عنه وهو في الصحيح. فأحاديث متكاثرة قليل التي يعقبها بالصحة أو بال يعني أو بالحسن، الحسن لعل ما هي، لكن السند يستحق الحسن. نعم، ابن حجر قسم ما سكت عليه أبو داود إلى أربعة أقسام. إيه، قال منه ما هو في الصحيحين وعلى شرط الصحة، ومنه ما هو من قبيل الحسن لذاته، ومنه ما هو من قبيل الحسن إذا أثره، وهذان القسمان كثير في كتابه جدا. ومنهم هو ضعيف لكنه من رواية من لم يجمع على تركه غالبا، وكل هذه الأقسام عنده تصرف الاحتجاج بها. طيب، خير إن شاء الله. لازم بشيء هو. ها؟ أبو داود لازم بشيء. ماش؟ ما ندمه بشيء لأنه قال إذا كان فيه وهن شديد بينكم، وإذا كان فيه وهن يعني أنت بشيء ما بينه. صحيح. ليس بشديد ما يبين. نعم، عندك يا أخانا هو يحتمل لهذا وهذا إن شاء الله. سألتك يا محمد رتبة السنة من الصحيحين، يعني بحسب طبعها إلى الصحة. ها؟ بحسب أقدارها الصحة. من حيث الصحة والضعف رتبة السنن. طيب أولاً سنن النسائي. يعني هي بعد الصحيحين؟ هي أضرب يعني. أضرب السنن إلى الصحيحين. ثلاثة قد نسيت مشي يعني. وهو هو هنا ما نبه على شيء. بل جزاك الله خيراً. السنن يعني سنن المعرفة الأربع. عيال أنا أعيد السؤال. وما سأله هو الأول بس أعيد للتوبية. أقرب كتب السنة من الصحيحين. أقرب كتب السنة من الصحيحين أولا مثل وقد تقدم مثل صحيح ابن خزيمة مثل المستخرجات المستخرجات ثم من اختارت الصحة ولم يوفي ابن خزيمة وابن حبان المستدرك والموطأ ثم السنة. طيب السنن نعم معلومه. طيب مرتبه السنن يا اخانا احمد السنن بعضهم الترتيب في هذا السنن نفسه بعضهم قدم ابو داود ها بعضهم قدم ابو داود ها ابي داود ثم يليها الترمذي بعضهم ثم النسائي بن ماجه وعلى هذا رتب صاحب الصحه يعني يرتب هكذا دائما وبعضهم يعني يقول كما يقول ابن حجر الصحيح أن النسائي أقربهم لأنه عندها بعضهم قال وخرج الذي لم يجمع على أنه ضعيف قال وإنما يعني خص مجموعة خص جماعة معينة لتجمع أملا ثم قال يعني هناك رجال لا يعني تكلم فيها صحيحين وفي السنن يعني وفي المثنين لم يفد لهم يعني سطوه قوي هكذا سطوه قوي نعم طيب بعده بعده إذا أتبنا أبي داود ثم السنيدي ثم جنادي وبعضهم جنادي يعني أدخلوا دخلهم طيب خيرا إن شاء الله. نعم المسند أحمد أمنزلته بين المسانيد أم بين السنن؟ أصل أن يكون بين السنن صحيح قوي يعني أقوى من مسند الدارمي يا أخي أنت أيضا عندك يا أحمد مسند الدارمي ماذا؟ هل يقول أن مسند الدارمي فيه يعني فيه مراسيل وفيه مقاطع فيه معمولة وفيه عن موقوفة بعضهم يقول ينبغي أن يضم بدل ابن ماجه خيرا إن شاء الله عندك يا محمد ما شاء الله لما نزلت ماذا قيمة أو منزلة يعني جامع الترمذي عن إخوانه من السنن لأنه روى عن ضعيفين وهو المحلوبي والكلبي وهو ماذا محمد بن سعيد المحلوب والكلبي خير ان شاء الله وروى ايضا عن غيره ها الكذاب نعم كان يضع عن الحديث عمدا محمد بن بدر طيب خير ان شاء الله. هل معنى هذا اذا قلنا انها نزلت قيمه جامع الترمذي عن إخوانه من سنن هل معنى هذا أنه لا قيمة لجامع الترمذي؟ لا بل له قيمة كبيرة. نعم وكان أبو الحسن المقدسي ينصح طلبته بالبدء بالقراءة في الترمذي لسهولته لأنه يذكر أحكام الفقهية ثم إذا ذكر الاسم ذكر الكنية بعده وفي آخره أو ذكر الكنين ذكر الاسم وفله يعني وما أكثر الأحاديث التي نستفيد تعليلها من جامع الترمذي يقول الصحيح فيه الإرسال والمرسل أصح وهكذا. نعم يعني فهو فيه فوائد يشد لها الرحال جزاه الله خيرا. تستطيع أن تأتي لنا بموضوع الكتب مواضيع الكتب الخمسة يعني أقصد مثل ماذا سنة سنة أبي داود بأي شيء نهتم به؟ سنة أبي داود؟ نعم خير من الله. أنت اخترعت فيها؟ يعني تم بالأحكام والعبادة فهي من أثر من أكبر المراجع في أحاديث الأحكام والعبادة أكثر من ياخي نعم لا بس جامع الترمذي جامع ذكر فيه سير وذكر فيه التفسير نعم وماذا والزهد وذكر فيه الزهد فهو يعتبر جامعا نعم وماذا سنن النسائي مختصرة من سننه الكبرى وسميت المنكبة نعم وفيها فوائد رب حديث نستفيد علته من سنن النسائي أيضا لماذا أيضا عندك قدمت سنن ابن ماجه على سنن الدارمي ووضعها أصحاب الأطراف ولم يضعوا سنن الدارمي لما سنن ابن ماجه ما فيها مثل ما في سنن الدارمي من المقاطع والمراسل تروني أخوان مباشرة الكتب لا ما في شيء مباشرة الكتب بارك الله فيكم ومعرفة ما فيها من أنفع الأشياء تقدم لنا أنهم اختلفوا وأنكروا على يعني الحميدي في شأن أنه يذكر بعض الزيادات لكن الحافظ لما وقف على الكتاب بنفسه فاستطاع أن يبين الكتاب أحسن منه وقال إن الحميدي قد نبه إجمالا وتفصيلا فأبشر أنصحكم أن تعرفوا على أي شيء اشتملت هذه الأمهات نعم عندما يا أخوان إذا نريد إن شاء الله نصل إلى بقي العملين عمل أبي داود ومسلم الفرق بين العملين هل من فرق بينها أن مسلما يلتزم الصحة وقد تسأل عنه ها أنا قد تسأل عنه لا بأس هو سلام. عندك يا أخي أنا تقسيم الإمام البغوي للمصابيح لكتابه المصابيح أن الذي في الذي الصحيحين يقول صحيح والذي خارج الصحيحين حسن يعني يرمز السنن بأنها حسن فهل هو مصيب بهذا أم لا؟ تقسيمي هذا هو ليس بمصيب لأن السنن فيها الضعيف فيها الضعيف والمنكر والمنكر والموضوع ونسيت شيئين مهمين والصحيح والحسن صحيح نعم لكن هو يقول الاصطلاح لا ولا مشاحة في الاصطلاح ثم أيضا الصحيح أن الصحيحين فيهما أحاديث حسان والله المستعان وإن كان هذا يغيب أقواما ففي الصحيحين من حديث محمد بن فغيل نعم ومن حديث فليق بن سليمان وإسماعيل طيب إسماعيل بن أبي أويس نعم إخواننا شيخ دعني أخذ الله نعم انتهينا الحمد لله من هذا نعم تفضل تأويل ابن حجر لعمل البغوي لأنه إذا مر على حديث برمزه هذا الصحيح يقصد به ما في الصحيحين إذا مر على حديث السنن الصبي الحسن ما زال يكرر خرجوا خرجت يعني كرر بس إنه هو اصطلاح ما يتابع عليه اصطلاح لنفسه ولا يتابع عليه ويعرف أنه ما أصاب في رمزه لماذا للسنن بالحسن أما صحيح صحيح قد يقال هذا شيخ متى يسمى كتاب جامع ها؟ متى يسمى كتاب جامع إذا كان بين الأحكام والسير والتفسير والزهد سمي جامع إلى هنا يا أخواننا إخواننا عندك يا مطرين ما هو الصحيح لغيرك الصحيح لغيره هو الذي يأتي من طريقين الصحيح لغيره هو الذي يأتي من طريق من طريقين حسنة كل واحد منهما حسنة سيرتقي سيكون حسن صحيح لغيره يكون صحيح لغيره خير إن شاء الله قد تأتي من أربعة يا شيخ نعم قد تأتي أربعة لا بس لو قال واحد هو ضعيف صحيح الضعف لا تعتد الطرق نعم لكن تعتد الطرق بس ترقيه إلى الحسن خير إن شاء الله تعريف طيب الذي عرفه الله عندك أخانا أحمد إذا كثرت الطرق وهي شديدة الضعف هل يرتقي الحسن لغيره؟ لا لكن منهم من يقول هذا ما هو إلى الحسن إنما يقول يرتقي ما هو أوها من لا أصل له أو من موضوع أو من منكر إلى ما يصبح بالشهادة المتابعة للمسطورة وكذا يعني في المنكر وال نعم من لا يرتقي نعم اختلفوا في حديث الأذنان من الرأس ف ابن الصلاح يرى أنه لا يرتقي وتعقب عليه بأنه بمجموعه صالح للحجية نعم عندك خنا عبد الله مرسل مع مرسل انت من احتج به يا سير انت من احتج به يعني من بعضه يحتج به عند من لا يحتج به مرسل مع مرسل طيب يعني مرسل مع مرسل يصير يعني ماذا حسن لغير في الإجابة التقصير عند الذين لا يحتجون به ولا ماذا لأنهم بعضهم يحتج به مرسل مع مرسل ماذا طيب قلت يصير حسنا لغيره بشرط سأقرب لك بشرط بماذا بشرط أن يكون هذا المرسل يعني أن يأتي من طريقين أن يأتي يعني مخالفة لا يتحد مخرجهما لا يتحد مخرجهما أنت خانة تركي مرسل شديد الضعف كمراسل قتادة ويحيى بن أبي كثير مع مرسل شديد الضعف لا يرتقي لا يرتقي نعم نعم ألقاب للحديث لم نقرأها قبل نعم مثل جيد وقوي ماذا يا أخي في أي رتبة هي رتبة متوسطة بين صحيح الحسن خيرا إن شاء الله عندك أخانا محمد وجود مجود يعني مجود يعني هو يستعملنا للصحيح والحسن للصحيح والحسن بارك الله فيك مجود جوده فلان معنى سواه هذا واحد معنى سواه وبمعنى عثر له على سند صحيح له معنيان سواه أي فصار ظاهره الصحة وبمعنى عثر له على طريق صحيح غير تلك الطريق المعلة طيب خيرا إن شاء الله وقولهم هذا حديث ثابت أيضا في أي رتبة ثابت يشمل الصحيح والحسن مش من صحيح الحسن ولا نعم خير ان شاء الله. أوها الأسانيد المشبه باقي مدبه ها بقي المشبه ما هو المشبه المرتبة المشبه هو صالح الذي قالت ايه صالح صالح وما يشبهه يقولون مرتبته كمرتبة الجيد بالنسبة للصحيح يعني بين الحسن والضعيف ايه الذي هو صالح لا لا المشبه الحجية يقولون ها المشبه يقولون صالح الحجية يدخل فيه أمور أخرى حملها على قول أبي داود ايه وما يشبهه ما يشبهه طيب خير إن شاء الله صالح رتب الوسط بين الضعيف والحسن وهذا أيضا ما بكل شيء يعني فيه نعم هل استعملوه ها؟ المشبه هل استعملوه في مصطلحاتين بس اللفظة ما يشبهه ما يقاربه نعم عندنا لا يبقى لنا كتاب مفتوح الله يصلحكم أوها الأسانيد عند الصديق يا أخي أو إلى الصديق إلى الصديق ما جاب فيها سهل يا أخي صدقة بالموسى الدقيق عن فرقد السبخين عن مرة الطيب الطيب عن أبي بكر عندك كان أوها الأسانيد عند أهل البيت محمد ها؟ محمد ابن عبد الله نفقى لا عند العمريين هذا أرد لك تذكرنا بالرجل الأول نعم تذكرنا بالرجل الأول مرحبا يا أخانا عمرو بن شمر عمرو بن شمر عن جابر بن يزيد عن جابر بن يزيد الجعفي عن الحارث الأعراض عن علي بن أبي طالب طيب وإذا قلنا أو قالوا يا أخوان أو أسانيد فالمراد بهذه السلسلة وإلا فلا ينفي أن هناك من هو أوها بمفرده نعم عندك فأنا من الذي كان هنا لا حل عندك فأنا محمد أوها الأسانيد عند العمريين والصحيح أنني البارحة أبحث علي أجد في تصحيف أو كذا فما وجدته بسرعة ما هو يعني برد في المسجد النساء يعني محمد بن عبد الله ولا نعم هات محمد بن عبد الله نعم بن عبد الله محمد بن عبد الله بن القاسم بن عبد الله خير من أبي عن جدته وثلاثة لا يحتج به خير إن شاء الله نعم بن القاسم بن عبد الله نعم بن القاسم بن عبد الله يعني مصوب تحت خير ينظر يخشى أن يكون أصل الأصل المهم أنه يجب أن نقف عليهم في كتب الرجال هذا طيب خيرا إن شاء الله أوها أسانيد أبي هريرة وأسري بن إسماعيل أسري بن إسماعيل عن داود بن يزيد الأودي عن عن أبيه عن أحسنت يا أخانا ما شاء الله أوها أسانيد عبد الله بن مسعود شريك عن أبي بزارة عن أبي زيد عن أبي زيد عن ابن مسعود خيرا إن شاء الله ما شاء الله ما شاء الله نعم عندك يا خنا أوها أسانيد المكيين عبد الله بن ميمون القداح عن شريك شهاب بن فراش عن إبراهيم شهاب بن فراش نعم عن شهاب بن فراش عن إبراهيم بن يزيد الخوذي نعم عن عكرمة عن ابن عباس خيرا إن شاء الله أحسنت يا أخانا ما شاء الله أوها أسانيد اليمنيين يا أحمد طيب حفص بن عمر العدني عن الحكم بن أذان عن عكرمة عن ابن عباس. نعم يا أخوان انظروا فيهم ضعيف حفص أو ثابت روح حفص، الحكم من أبان صدر. الحكم من أبان صالح للفجي حسن حفص ابن عكرمة من أعلى الصحيح. انتهينا من هذا أوها أسانيد ابن عباس مطلقة يا خنا عبد الله. نعم. ها؟ الزهري. نعم. السدي الصغير. السدي الصغير نعم. وهو محمد مروان. عن الكلبي. عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنه. أحسنت يا أخي ما شاء الله. أوها أسانيد المصريين يا أخانا الدركي. أحمد بن محمد بن الحجاج ابن رشدين عن أبيه عن جده عن قرة بن عبد الرحمن عن كل من روى عنه فإنها نسخة كبيرة. طيب أحسنت ما شاء الله. عندك يا أخانا أوها أسانيد الشاميين. طيب محمد بن قيس المخلوق. هو محمد بن سعيد ظاهر أنه تصريف محمد بن سعيد المخلوق. هذا عن عبد الرحمن بن عن عبيد الله بن زحف عن عبيد الله بن زحف عن عندكم عبد الله خان بن أو عبيد عبيد عبيد الله بن زحف. نعم. عن علي بن يزيد. عن علي بن يزيد عن القاسم. عن القاسم عن أبي أمامة. ما شاء الله ما شاء الله خير إن شاء الله. نعم الخراسانيين. عندك هذا التسويق قال ابن حبان في سنة لكن ان وضعت ايديهم شيخ الاسلام قال سلسلة ابن عباس يعني سلسلة الكذب. لا لا لا سلسلة الذهب. احسنت الخراسانيون. مالك يا احمد الكتاب مفتوح. نعم الخراسانيين. ها الخراسانيين. ايه عبد الرحمن بن مليحة الله عبد الله سهل. ها عن الضحاك من ابن مجاهد عن ابن عباس. خير بقي عائشة. نعم عائشة. أحسنت يا أخي. أولى أسانيد عائشة يا أخانا أسانيد المتصلة إلى عائشة. لا لا ما ما من برا محمد بن قيس يكون له أكثر من أسماء يعني. إيه لا بس لكنه محمد بن سعيد المصري. نعم يا أخانا. نعم بصور. أوها أسانيد عائشة. أسانيد المتصلة إلى عائشة. أحيله ولا أساعده؟ الحارث بن شبر. عن من؟ عن أم النعمان عنها. فما حال الحارث بن شبر يا أخوان؟ انظروا إذا وجدتموه في الميزان. الميزان ضعيف. نعم ضعيف. خير ان شاء الله. وتلك الظاهر انهم من نعمان مجهوله. فماذا اوها اسانيد انس عبد الرحمن بن مخضر. داود بن مخضر عن قحدم عن ابيه داود بن مخضر. في شيء واحد قلنا من الخمس ما هو شاذ ومنها ما فيه أنه ضعيف. فالشاذ يأتي لأن ثقة يتجرون غيره. والشذوذ الشذوذ يدل على الضعف. الشذوذ يدل على الضعف. فإن شاء الله وبعضهم يقول لا ولا يمنع أن نسميه ماذا شاذا صحيحا لكن الشاذ يدل على الضعف. نعم مخالفة. عندما يا اخواننا عندي نعم عندي ما هو المسند اختلفوا فيه على عدة تعاريف والراجح تعريف الحاكم الا وهو هو ما اتصل اسناده الى النبي صلى الله عليه وسلم خاصة وتعريف ابن عبد البر ماذا تعريف ابن عبد البر قال كما قال التلميذ هو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم متصلا كمالك عن نافع عن ابن عمر او منقطعة كمالك عن الزهري عن ابن عباس هذا تعريف يدخل فيه المنعدل المعضل والمنقطع نعم خيرا ان شاء الله والتعريف الثالث تعريف الثالث هو تعريف الخطيب وقال هو ما هو ما اتصل اسناده الى منتهى وبهذا يدخل المسند الى الصحابي والتابعي خيرا ان شاء الله نعم اذا قال اخبرت في السند فهل هو من قسم المتصل يا احمد ام ليس من قسم المتصل لا يكون من قسم المتصل حديث المدلس ولم يصرح بالتحديث والمرسل الخفي أهو من قسم المتصل أم ليس من قسم المتصل نعم من قسم المتصل نعم وكان ماذا كان يشكل علي قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى في زرارة بن أوفاء أو بن أبي أوفاء قال لم يسمع من عبد الله بن سلام ويدخل في المسند خيرا فظهر بغي أكون حجة أم ليس بحجة نعم أنت يا أحمد أي الذي يكون حجة ها؟ ما هو يكون حجة يعني المرسل الخفين والمدلس ولم يصرح بالتحديث أم لا يكون حجة لا يكون حجة لا يكون حجة نعم. إلا إذا كان المدلس من الطبقة الأولى أو الثانية هكذا نعم. في حديث يا شيخ أطعم الطعام ها حديث أطعم الطعام صحيح الطعام من فرض أخرى أما زرارة ابن أوفى فالصحيح أنه لم يسمع من عبد الله بن سلام خيرا إن شاء الله نعم سألنا هل المسند من قسم الصحيح يا أخانا تركي أم من قسم الضعيف بحسب إسناده طيب فما هو المتصل أيضا عندك يا تركي المتصل هو ما اتصل الى منتهى يشمل ماذا يشمل المرفوع الى النبي والموقوف على التابعي على الصحابي وكذا على التابعي ايضا تقي نعم وكلا تستخدمه بالتابعي لكن بتقي خير ان شاء الله وهو ايضا من قسم الصحيح ام من قسم الضعيف كذلك بحسب اسناده نعم طيب خيرا ان شاء الله نعم المتصل نعم عندك اخنا عبد الله فما هو المرفوع وما اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم قولا او فعلا او تقريرا او وصفا فهو من قسم الصحيح ام من قسم الضعيف ويعني اذا اضافه الى النبي عليه الصلاه والسلام من قسم الصحيح نعم لا يا عبد الله في حسب سنده فقد يضيفون الموضوع الى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم طيب يا اخي يعني هو كأنه على حسب سنده نعم ماذا عندك أخنا قائد أمن المرفوع قول الصحابي كنا نفعل ولم يضفه إلى زمن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ثم ذكروا في هذا خلاف والظاهر أنه ما أراد إلا أنهم فعلوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ما يحتج إلا بماذا؟ أتذكر لذلك مثالا؟ يعني قول جابر كنا إذا فعلنا كبرنا وإذا هبطنا كبرنا. خيرا إن شاء الله. فإن أضافه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يا أخي متفق عليه؟ لا هذا ما أدري مختلف فيه. أحسن من الأول. ها؟ أحسن من الأول. لا قال كنا نعم من خالف في هذا؟ أبو بكر الإسماعيلي وشيخه البرقاني. خيرا إن شاء الله. حتى أتذكر لهذا مثالا؟ أذكر حديث جابر بسبب النبي. ها كنا نعزل على عهد رسول الله والقرآن. خيرا إن شاء الله. نعم عندك يا أخانا محمد أمرنا بكذا ماذا؟ ترى قالوا فيها إن أضافه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أضاف الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو مرفوع. إن قال أمرنا الرسول الله صلى الله عليه وسلم ها؟ نعم ها؟ وإن لم يضفه فقالوا قد يحتمل أن يكون الأمر من غير النبي صلى الله عليه وسلم. والصحيح لكن ابن حجر يقول الأصل أن الأمر دائر بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين الصحابة في ذلك الزمان. نعم الأصل أن الأمر دائر بين النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة. فإذا قالوا أمرنا بكذا فالأصل أنه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. نعم ما ذكر هذا الحافظ في النخبة إن إذا قال أفرد من أفراد الجيش أمرنا فلا يعني بذلك إلا القائد أمره بهذا. نعم أتذكر شيئا من الأمثلة لهذا؟ نعم ها حديث الذي في العيدين ها أمر الحيض وهكذا والنفس يعني أمرنا بالخروج للمصلى والعواتق ودوات الصدور ويعتزل الحيض المصلى. طيب خيرا إن شاء الله. ومرنا ألا نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا ومثلها أيضا الشكرة كان مثل هذا مطلقا ها؟ هل هو مطلقا بهذا الكيفية؟ هل هو ماذا؟ مطلقا إذا قال أمرنا بكذا أو من عن كذا يكون عن النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابي إذا قال هذا في إحمد عن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم. نعم عندك كان أخشى من ورقتك هذا في حديثا ها؟ إذا لم يكن فيها إلا أسئلة نعم عبد الرحمن نعم جاء هنا بحديث يقول أمرنا بكذا يعني بقطع الصوت وكذا وضع بين حجرين وقال أنه عمر الذي قال بهذا أنه ماذا؟ أنه كان هذا في عهد عمر وهو قال أمرنا في عهد عمر. نعم يكون من قليل وإلا فهم يؤمنون به. على كل حال هم قالوا له حكم الرفع ما قالوا مرفوع يعني فما هو مثل المرفوع مثل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعني ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعذر رسول الله صلى الله عليه وسلم له حكم الرفع. نعم عندك يا أخانا محمد بارك الله فيك. إذا قال من السنة ماذا فالصحابي يقول من السنة نعم فإنهم يريدون سنة النبي صلى الله عليه وسلم يعني له حكم الرفع أو هو مرفوع حكما أو هو مرفوع حقيقة؟ لا مرفوع حكما موقوف لفظا من السنة نعم مرفوع حكما نعم ماذا تستذكر مثالا؟ نعم الزهري لما قال وهل يعنون إلا بالسنة عبد القادر قاله سالم لما قال عبد الله بن عمر للحجاج إن كنت تريد السنة فهجر، إن جماذا هجر فهجر. طيب أي بالصلاة أحفظت. فقال سالم وهل يعنون بالسنة إلا سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ كذلك أصبت السنة. نعم كذلك أصبت السنة. إيه خيرا إن شاء الله. إذا قالوا يرفعه أو يميه أو رواية فماذا يا أخانا؟ أهو مرفوع حقيقة أم هو مرفوع حكما؟ مرفوع حقيقة. ها؟ مرفوع حقيقة نعم. فهل تستحضر أمثلة لهذا؟ حديث أبي هريرة. ها؟ قال يرفعه رواية أو ينمي ذلك. طيب قول سعد، قول سهل بن سعد كنا نؤمر أن نضع أيماننا على شمائلنا. قال الراوي عنه هو أبو حازم ما أعلمه إلا ينمي ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب ما أعلمه إلا ينمي ذلك. حديث عليه أمر أن نضع نعم حديث حديث نعم هذا مهم باب هذا أمر أن نضع أيماننا على حديث سهل بسعد سهل بسعد خيرا إن شاء الله. نعم هنا يقول الجمهور قالوا إذا لم يضحوا إلى دم النبي صلى الله عليه وسلم فهو موقوف. إذا قال الراوي فيه كنا نفعل ولم يضفه فلس بعدها يرجح أنه يعني مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم إذا قال الصحابي من إذا قال التابع من السنة فماذا؟ إذا قال السنة فهو مرسل. نعم ومرسل ومقبول مرسل مقبول. وماذا وإذا نعم يقول ابن خزيمة وكذا يحيى بن آدم كما في معرفة علوم الحديث إنه لا سنة لأحد مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما كان يقال سنة أبي بكر وعمر ليعلم أن هذه السنة كان معمولا بها في زمن أبي بكر وعمر. فإذا قال من السنة فهو حديث مرسل هكذا. نعم المسند أو تفسير قول الحاكم في مستدركه تفسير الصحابي له حكم المسند كما يقول على إطلاقه ويقول إنه قيد هذا في معرفة علوم الحديث. فأيهما يعني مصيب في هذا التقييد عن الإطلاق؟ لا مصيب في التقييد. ها؟ في التقييد. في التقييد. وما هو التقييد؟ التقييد يعني عن يعني يقول مثلا ماذا سبب الآية كذا أو نزلت في في سبب النزول هكذا أو نزلت في كذا. أما لو فسر من عنده الصحابي في كلام ولم يضيف إيه الإنزال فهو يعني من تفسير الصحابي. إيه احتمل أنه أنه أخذه من معنى آية أو أنه أخذه من اللغة العربية أو نعم صحيح قاصر على أسباب النزول. وأما الأمور الغيبية فالذي أرى أن تجرى على ما هي عليه يعني ويقول فيه موقوف على فلان مثل ما قالوا في حديث الحديث الذي رواه مسلم عن ابن مسعود إن جهنم لها سبعون إن جهنم لها سبعون ألف زمام في كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها. الدارقطني يقول الصحيح موقوف. فهذا ويحكى كل شيء على ما هو عليه المرفوع مرفوع والموقوف موقوف والله المستعان. نعم هذه شعبه بهذا الشيء ها؟ ما أدرى الصحابي بهذا الشيء لها سبعون ألف زمام. يحتمل أنه أخذه من معنى آية أو كان يأخذ عن أهل الكتاب أو ماذا أو أخذه عن صاحب الله كان من الصحابة كان يأخذ عن أهل الكتاب أو قصد أننا ماذا ما نحمل السنة والأدلة ما لا تتحمل. ابن مسعود هل أخذ عن أهل الكتاب؟ ها؟ بالمسعود هل أخذ عن أهل الكتاب؟ أهذا حجة لك أم عليك؟ لا لهم يقولون ماذا؟ أنه ما يؤخذ منه إذا كان من أهل الكتاب أو إذا كان المسألة اجتهاد أو كان ما نقول عن المسعود أنه يأخذ عن أهل الكتاب لكن ها؟ لكن الدار قطن يحكم على الحديث بأنه موجود. وبعدها أنا في ذلك الوقت قلت موقوف له حكم الرفع عن المتراجع عن هذه اللفظة التي هي موقوف له حكم الرفع والله المستعان في وقت الكتابة في نعم تسير الصحابي لسبب النزول يكون يعني مرفوعا صريحا إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يكون صريحا وإلا فله حكم الرفع. نعم إذا أقسم أن هذه الآية في كذا كابن مسعود عندما أقسم في ومن الناس من يشتري له الحديث قال والله إنها الغنى أو إنه الغنى وأقسم هل يكون مرفوع؟ إنه الغنى لا ما يكون مرفوعا لكن ماذا يكون تفسير إذا قال نزلت في كذا أو قال والله إنه الغنى لا يحتمل أنه فهمه هو نفسه قال نزلت في الغنى له حديث له حكم الرفع. طيب إذا قال الإنسان له حكم الرفع هل ننكر عليه؟ ها؟ في مثل هذه الأحاديث إيه لها حكم الرفع هل ننكر عليه؟ نعم لا ما ننكر عليه. تحبون تقرؤونها من الكتاب؟ قرأوا مكتب ماذا قيل من أوله إلى آخر فيما يتعلق بما بالأمور الغيبية. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. تكملة من المرفوع أيضا ما جاء عن الصحابي ومثله لا يقال من قبل الرأس ولا مجال للاجتهاد فيه فيكمل على السماع جزم به الرازي في المحصول وغير واحد من أئمة الحديث. وترجم على ذلك الحاكم في كتابه معرفة المسانيد التي لا يذكر سندها ومثله بقول ابن مسعود من أتى ساحرا أو عرافا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وقد أدخل ابن عبد البر في كتابه التقصي عدة أحاديث من ذلك مع أن موضوع الكتاب للمرفوعة منها حديث سهل بن حزمة في صلاة الخوف وقال في التمهيد هذا الحديث موقوف على سهل ومثله لا يقال ومثله لا يقال من قبل الرأس. نقل ذلك العراقي وأشار إلى تخصيصه بصحابي لم يأخذ عن أهل الكتاب وصرح بذلك شيخ الإسلام في شرح النخبة جازما به ومثله بالإخبار عن الأمور الماضية من بدء الخلق وأخبار الأنبياء الآتية والآتية كالمراحل والفتن وأحوال يوم القيامة وعما يحصل بفعله ثواب مخصوص أو عقاب مخصوص. قال ومن ذلك فعله ما لا مجال للاجتهاد فيه فينزل على أن ذلك عنده عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما قال الشافعي في صلاة علي في الكسوف في كل ركعة أكثر في كل ركعة أكثر من ركوعين. قال ومن ذلك حكمه على فعل من الأفعال بأنه طاعة لله أو لرسوله أو معصية كقوله من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم. وجزم بذلك أيضا الزركشي في مختصره نقلا عن ابن عبد البر. وأما البلقيني فقال الأقرب أن هذا ليس بمرفوع لجواز إحالة الإثم على ما ظهر من القواعد. وسبقه إلى ذلك أبو القاسم الجوهري نقله عنه ابن عبد البر ورده عليه. طيب خيرا إن شاء الله. هو النقص نقص على ما ورد يعني صحيح مرفوعا، أما هذه فهي محتملة. يعني قول الشافعي في حديث علي في صلاة الكسوف الصحيح أنه لا يثبت من الروايات إلا كيفية حديث ابن عباس وعائشة، وهو في كل ركعة ركوعان وسجودان، في كل ركعة ركوعان وسجودان، وما عداها ضعيفة، لأن الكسوف كان عند أن توفي إبراهيم، وإبراهيم لم يتوفى مرارا إنما توفي مرة واحدة. نقص على ما يعني، وهذا يستفاد منه يعني تفاسيرهم ليس معناها أنها تلغى، يستفاد منه فهم أفهم لكتاب الله لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن بعدهم. لكن أما له حكم الرفع فممكن أن يقال أيضا هذا في التابعين وفي تابع التابعين وإلى زمن البخاري وهكذا. فالبخاري يمكن أن يقال البخاري أجل وأورع وأتقى من أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يعزو إلى الدين إلى ما ليس فيه، فيقتصر في هذا. قول من عصى أبا القاسم، من عصى أبا القاسم أيه؟ فقد يقول من صام يقول احتمل أنه أخذ من قاعدة عامة، احتمل أنه أخذ من قاعدة عامة، احتمل هذا ها. وعدم ورود هذا الحديث مرفوع يدل على شيء. إيه؟ عدم وروده مرفوع يدل على أنه ما هو عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ما المانع لهم من أن يقولوا هذا؟ روح مستانس بتفسير الصحابي مثل هذا أحد ابن مسعود أن جهنم لها 70 زمام وكذا. إيه؟ فكيف نقول فيه؟ هل نجزم بأن جهنم لها؟ نعم هل نجزم بأن جهنم لها 70 زمام؟ هذا ما هو من شعب الإيمان. طيب يا أخوان بقي سؤال، من صاحبه؟ أنت رجل عن رجل من الصحابة، التابعي يقول عن رجل من الصحابة، فماذا؟ إذا قال التابعي عن رجل من الصحابة هذا يعتبر موقوفا مرسلا. هذا قاله قاله البيهقي، وأيضا له قول آخر أنه متصل لأن الصحابة كلهم عدل، أنا رأيته في سنة هذا الأخير، وهذا أيضا قاله البيهقي. فماذا إذا قال الصحابي عن رجل من الصحابة؟ إذا قال التابعي عن رجل من الصحابة، إذا قال التابعي عن رجل من الصحابة، الصحابي هذا يعني ذكر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيعتبر مرفوع، وإذا دخل عن رجل من الصحابة ونذكر عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيعتبر موقوف. إذا قال إيش؟ إذا قال عن رجل من الصحابة هو في الإطلاق يعتبر موقوفا. لا أقصد أريد عن رجل من الصحابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا مرفوع هكذا. إذا قال هكذا؟ إيه. هذا يعتبر مرفوعا. يعتبر مرفوعا. بقي النظر في التابعي، أسمع من ذلك الصحابي هل قال حدثني رجل من الصحابة أو سمعت رجلا من الصحابة، فماذا فذاك، وإن لم يسمعه ولم يعني يحدثه بهذا فمسألة فيها خلاف، وماذا يعني يخشى أن يكون أرسله، فإن بعض التابعين ماذا بعض التابعين لا يدلس ويقول عن رجل من الصحابة لكنه يرسل، والله المستعان. طيب إلى هنا يا أخوانا. ماذا عندك يا أحمد؟ عندك شيء؟ لماذا؟ أنت قلت أنك ستقرأ ما قولهم أن قال وأما قول بعض إن كان مرفوعا فلما لا يقولون فيه قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فجوابه أنهم تركوا الجزم بذلك تورعا واحتياطا ومن هذا قول أبي قلابة عن أنس من السنة إذا تزوج البكر على السيد أقام عندها سبعا إذا تزوج البكر على السيد أقام عندها سبعا أخرجاه قال أبو قلابة لو شئت لقلت إن أنسا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أي لو قلت لم أكذب لأن قوله من السنة هذا معناه لكن إيراده بالصيغة التي ذكرها الصحابي أولى وخصص بعضهم الخلاف بغير الصديق أما هو فإن قال ذلك فمرفوع بلا خلاف قلت ويؤيد الوقت في غيره ما أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف عن حنظلة السدوسي قال سمعت أنس بن مالك يقول كان يؤمر بالصوت فتقطع ثمرته ثم يدق بين حجرين ثم يضرب به فقلت لأنس في زمان من كان هذا قال في زمان عمر بن الخطاب فإن صرح الصحابي بالأمر كقوله أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا خلاف فيه. طيب خير إن شاء الله. طيب وهم أيضا يستعملون هذا وهذا إلا أن الأكثر ما يستعملون فيما كان مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم مثل أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. عندما يا أخواننا عندك يا أحمد ما هو المقطوع؟ المقطوع هو الموقوف على السابع من قوله من كان من قوله أو بعده أو تقريره. نعم. خيرا إن شاء الله. وأطلق الشافعي والطبراني المقطوع على شيء آخر فما هو؟ كانوا يسمون المنقطع والمعضل يسمونه مقطوعا. يسمونه مقطوعا. نعم. خيرا إن شاء الله. قبل استقرار الاصطلاح. ها؟ قبل استقرار الاصطلاح. طيب. منقطع. ها؟ والمعضل. يسمونه مقطوعا. يسمونه المنقطع معضل. ما هو من هو منه؟ لكن هم ما نطلق على المقطع. ايه المنقطع. يسمونه مقطوعا. طيب. خيرا إن شاء الله. عندك يا أخي عبد الله. المقطوع من قسم الصحيح أم من قسم الضعيف أم بحسب سنده؟ من قسم الضعيف. من قسم الضعيف. خيرا إن شاء الله. لم تجب يا عبد الله. تريد أن أقول بحسب سنده؟ ها؟ تريد أن أقول بحسب سنده؟ يعني من هو من يحتج به؟ في تفصيل يا شيخ. ها؟ من هو من يحتج به؟ من هو من يحتج بالمقاطع؟ يعني يقول إذا جمعت يحتج بها ومن من يردها مطلقة وهي أنها ليست بحجة إذا كانت من فردها. أنا هذا سؤال آخر يا عبد الله أردت أن أسأل عنه أسألك وأسأل غيرك. أسألك المقطوع من قسم الصحيح أم من قسم الضعيف أم بحسب سنده؟ من قسم الضعيف. ها؟ من قسم الضعيف. من قسم الضعيف. خيرا إن شاء الله. عندك يا محمد بحسب سنده. نعم. السؤال أيضا عندك يا أخانا محمد. بقي شيء عليه وقال منهم من يحتج به ومنهم من لا يحتج به. دعني يا أخي لا تنسني السؤال جزاك الله خيرا. نعم. أيحتج به أم لا يحتج به؟ لا يحتج به. إذا كان لا يحتج بالمقصود فمن باب أولى لا يحتج بالمقصود. ويستأنس بكلام الصحابة وفهمهم والتابعين فمن بعدهم من علمائنا المتبحرين في العلوم. نعم. عندك يا أخانا محمد مضان المقاطيع والموقوفات. طيب. مصنف عبد الرزاق ومصنف ابن أبي شيبة وتفسير ابن جرير تفسير ابن أبي حاتم تفسير ابن المنذر أحسنت. من هو ابن المنذر؟ وسنن سعيد بن منصور وكذلك سنن الدارمي. نعم. من هو ابن المنذر؟ من هو ابن المنذر؟ هذا اسمه إبراهيم بن المنذر، هو الذي يكتب كتب في الإجماعات، يعني ما أعلم في هذه المسألة خلافا وما أعلم، وله كتب كثيرة. صاحب الإجماعة الذي يقول إجماعة إجماعة. إيه قال ابن المنذر إجماعة على كذا. لكن يقول في إجماعة شيء هذا. إجماعة وإذا قال إجماعة في شيء. خير إن شاء الله. نعم عندك يا أخانا ما معنى المرسل في اللغة؟ المرسل هو الإطلاق. ها؟ هو الإطلاق. هو الإطلاق. ومنه قوله تعالى. إنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. طيب أحسنت. ولا الاصطلاح؟ فالاصطلاح هو مختلف فيه، ولكن الراجح هو ما أن يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دون ذكر الواسطة. نعم. عندك يا أخانا المرسل من قسم الصحيح أم من قسم الضعيف؟ من قسم الضعيف. متفق عليه؟ لا ليس متفق عليه. ها بعضهم يقول إذا كانت مراسل إذا كانت مراسل سعيد بن المسيب فتكون تسعة. بعضهم من قبله مطلقا، بعضهم رده مطلقا، بعضهم انفصل. لكن الصحيح أن المرسل من قسم الضعيف. فلماذا صار المرسل من قسم الضعيف؟ لا لفقد هذا الذي حذفه. وإذا كان صحابيا فلا يضر، منه ومرسل منه الصحابي سقط. يقولون لأنه هذا المحدث يكون مجهول، والمجهول ربما يكون ضعيفا أو يكون ماذا لم يسمعوا منه. الحافظ قال شيئا نحو هذا في النخبة، فهل أنت قائله؟ يعني يقول إنه عندك شيء يا محمد؟ يقول إنه يعني هذا السابق يحتمل أيضا أن شيخه سقط أسقط شيخه، ويحتمل إلى ستة أو سبعة قد وجد في وذكر الحديث في تفسير ابن كثير في تفسير قل هو الله أحد السادس ستة أو سبعة. انتهينا من هذا الأمر، وما من أحد من هؤلاء الساقطين إلا ويحتمل أن يكون ماذا أن يكون ثقة وأن يكون ضعيفا. يعني وجد في تفسير ابن كثير ستة تابعون أو سبعة على نسب واحد، تليق على أنه قدير يتابع عن تابع عن تابع عن تابع إلى آخره. هذا وما من واحد منهم إلا ويجوز أن يكون ثقة ويجوز أن يكون ضعيفا. قال الحافظ أما التجويز العقلي فإلى ما لا نهاية له. انتهينا من هذا. نعم عندك يا أخنا محمد مراسيل الصحابة مقبولة أم ليست بمقبولة؟ مقبولة. خير إن شاء الله. أريد التفصيل. أريد التفصيل. لا قالوا مقبولة. إلا مثلا الصحابي الذي مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يميز لأن أكثر روايته عن التابعين. خير إن شاء الله. نعم ماذا؟ مراسيله هنا مراسيل كبار التابعين. أضعف المراسيل يا أخي. أضعف المراسيل. إيه. مراسيل الزهري. ها؟ مراسيل الزهري. ها؟ ويحيى بن أبي كثير. نعم. ويحيى بن أبي كثير. نعم. وقتادة. إيه. وعطاء. نعم. والحسن البصري. نعم. وهكذا سعيد بن أبي هلال. سفيان. سفيان لا ما أسلم بس ما أحد يعلم ما يسلم ما يكفي شيء خيرا إن شاء الله نعم ذكرت على أصحاب السبيين أنت ذكرت لا أبو الثوري نعم ها قال سفيان قلت له الثوري يرسل عبد الله خيرا إن شاء الله نعم عندك خان علي من يرسل من أهل المدينة ومن أهل مكة من أهل مكة أكثر لا من أهل مكة حتى من أهل رباح ومن أهل الكوفة من أهل الكوفة أكثر نعم إبراهيم بن جد ما حال مراسيل إبراهيم يا أخانا إبراهيم يزيد بن خيب مراسيل إبراهيم يزيد بن خيب ضعيفة ضعيفة صحيح وبعضهم يقول تقبل لأنه إذا قال إذا حدثتك عن رجل فهو هو وإذا قلت عن عبد الله فهو عن جماعة والصحيح أنها من قسم الضعيف نعم وهي أحسن من غيرها المراسيل تتفاوت مرسل مع مرسل يا أخانا أحمد أيرتقي إلى الحجية مرسل مع مرسل لم يتحد مخرجهما لا ها لا لا يرتقي إلى الحجية نعم لا يرتقي إلى الحجية خيرا إن شاء الله مرسل مع مرسل يا أخي عبد الله لم يتحد مخرجهما أيرتقي الحجية لم يتحد أنا ظننت أنه اتحد اتحد مخرج لم يتحد مخرجهما يكون الحجية يكون الحجية نعم ويقول وفقه أيضا فتوى أهل العصر وكلام الصحابة ويكون أرجح من الصحيح مرسل مع مرسل أن يكون الصحيح أرجح هو يقول هنا أنه يكون أرجح لكن الذي أعلم هذا أنه ما يكون أرجح المسند مقدم نعم صحيح أحسن أنا ظننت أنه شيخ بشرف ألا يستقل بعض المرسل نعم خير إن شاء الله نعم يا أخانا اذكر أشياء تعبد المرسل قاله الإمام الشافعي رحمه الله تعالى هو يقول أن مثلا مرسل مسألة كبيرة عسى ألا أنسى طيب نعم يقول مرسل مع مرسل يعني ما أخذ وأخذ منها ومنها ومنها ومن. ها يقول يعني مرسل مع مرسل الإمام الشافعي يقول يعني أن يأتي مرسل مع مرسل أو مرسل يعني عدده قول بعض العلماء يعني اعتبر بفتوى العلماء أو بقول أحد من الصحابة يعني هذا مرسل إما عدده فتوى من العلماء أو يعني قول بعض الصحابة أو يأتي مرسل مع مرسل هذا اللي يقول حديث في غاية من الصحة وجاء من وجه آخر مرسل أيتقوى به هذا الذي هو في غاية من الصحة أم لا حديث ماذا حديث مسند نعم. في غاية من الصحة وجاء من طريق أخرى مرسلة نعم أيتقوى من طريق من وجه آخر ليس من ذلك الوجه حتى نعله به أيتقوى به أم لا هذا في المسند يعني قد هو صحيح بنفسه ها المسند الذي جاء مسندا صحيح بنفسه ما يتقوى بالمرسل والمرسل هذا يعني ليس له هناك يعني إذا كان نعم ليس له يعني هناك يعني عابد حتى أننا نقول لا يعبد ويطول هذا صحيح المرسل ها المسند عدد المرسل وهذا أيضا ولا هو المرسل الصحيح يعبد أيضا الإطول حديث كلما كثر طرقه ازداد قوة الآن جاءك السؤال يا أخانا محمد المرسل من أول من شهر القول بضعفه فهمت السؤال أول من شهر المرسل بالضعف كان قال أنه ضعيف ومن أول من قبله كان كثير من الناس يقبله لا لا لا لا يا محمد لا تموت الله ما عنده يا شيخ الله ها؟ يقول ما عنده ما عندك عندك يا أخانا الإمام الشافعي في الرسالة الإمام الشافعي ما أرسل هذا نعم الإمام الشافعي هل قبله أحد يرد المرسل يرد المرسل قبل الإمام الشافعي الطبري وغيره أن ماذا أن المرسل ما يعني شهر البعض به وقال البعض به أنه ضعيف إلا الشافعي هكذا لكن هذه الدعوة صحيحة أم ليست بصحيحة ليست بصحيحة ها لأنه في قولهم أن اليوم الشافعي شهر عدم الأخذ بالمرسل يدل على أنه هو الذي شهر خطأ وما يدل على أنه ما أحد يرد المرسل قبله لكن هاتي بشيء ولو بواحد يعني من رد المرسل لا أذكر التخصيص ولكن أذكر عموم قول الإمام مسلم رحمه الله تعالى المرسل في قولنا وقول العلم الأخبار ليس بحجة المرسل قولنا وقول طيب ليس بحجة خيرا إن شاء الله عندك شيء يا أخانا مثله عندك شيء يا أخانا لأنه عتبة الشافعي ها عندك شيء يا أخانا هنا في الشتاء أسانيد ها؟ مستشفى الأسانيد قبل الشافعي ها؟ مستشفى الأسانيد ايش؟ يعني بحثها عن رجال الأسانيد أو الإسناد قبل الشافعي قبل الشافعي يعني كما قال ابن سيرين وكذا ابن عباس يعني ابن سيرين قال ما كانوا يسألون عن الرجال حتى حدثت الفتنة نعم وماذا؟ وقالوا بينوا لنا رجالكم لنعرف صاحب السنة من صاحب البدعة انتهينا من هذا وهكذا ابن عباس عند أن كان يحدثه بشير بن كعب فيسكت حتى وصل إلى شيء فقال أعد فقال له يا ابن عباس لا أدري استنكرت حديثي كله إلا هذا أم رضيت حديثي كله إلا هذا فقال إن الناس كانوا إذا سمعوا من يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رفعوا إليه رؤوسهم فلما ركب الناس الصعب والذلول يعني معنى أصبحوا لا يبالون بهذا نعم وأيضا الزهري قيل له حدثني بحديث قال لا أحفظ إسناده قال حدثني به بدون إسناد فقال نعم أتستطيع أن تصعد السطح بدون سلم قال لا قال فكذا لا يستطاع ثم أيضا الزهري يقول قاتلك الله يا ابن أبي فروة تأتي لأحاديث ليس لها أزمة نعم وشعبه يقول أي حديث ليس له سند فهو خل وبغل وماذا عبد الله بن المبارك يقول الإسناد من الدين ولو الإسناد لا قال من شاء من شاء هكذا يا أخواننا فعرف أن الشافعي مسبوق